لكن هذه العقوبة بالسجن تعزيرية هذه إذا رآها الحاكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تطهر النجاسة أيضا باستحالة أي انتقال من صفة إلى صفة. احنا لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام إزالة النجاسة، وتقدم الكلام على طائفة من أحكام إزالة النجاسة، ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين أنها أن النجاسة لا تقوم بالاستحالة، استحالتها يعني تغيرها من صفة إلى صفة أخرى، فتطهر أم لا تطهر. قال مثلا في المتولد، مثلا يكون المصنف المتولد من شيء نجس فإنه يكون نجسا، والمتولد من شيء طاهر فإنه يكون طاهرا. نعم، وسيأتي أمثلة كثيرة عليها. نعم. فالمتولد منها كدود جرح وصراصر كنف. إيه المتولد من دود كدود الجرح. دود الجرح من إيه متولد؟ تولد من الجرح. الجرح تولد من قريح وصديد ودم، فهذه نجسة. إذن هذا الدود نجس لأنه استحال من إيه؟ من الدم والقريح والصديد، وهذه أشياء نجسة، فلذلك نحكم بنجاسته. نعم. وكلب وقع في. نعم. وصراصر كنف. الكنف جمع كنيف، الكنيف محل قضاء الحاجة بخلاف الكنيف. الكنيف هو وعاء صغير يأخذه المسافر معه ويضع فيه زادة، هذا الكنيف. وأما الكنيف فهو محل قضاء الحاجة، فليفرق بينهما. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لابن مسعود: أنت كنيف ملئ علما، لأن ابن مسعود كان صغير الجسم دقيق الساقين، حتى إذا رآه رجل بعيد يظنه شخص جالس وهو قاعد من صغر جسمه رضي الله عنه. حتى إنه مرة لما رقى نخلة والنبي عليه الصلاة والسلام يراه الصحابة، ضحك عليه الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقين؟ إنهما لا يزنان عند الله جبل أحد. يدل على فضله رضي الله عنه وشرفه، وهو من أقوى المؤمنين إيمانا، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه، وكان من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنه. أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم الناس ويفقه الناس، فكان عمر رضي الله عنه يثني عليه ويعرف قدره ويعرف مبلغ علمه، فكان يقول: كنيف ملأ علمه، هو صغير لكنه امتلأ علما رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك نقل عنه من العلم شيء كثير، وأكثر علم أهل العراق وعلم أهل الرأي كله من عبد الله ابن مسعود، فإن مصدر علم أهل الرأي وهو مذهب الحنفية عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا نجس. فصراصر الكنف كله نجاسة، فالصراصر التي تنشأ فيه هذه نجسة، لكن الصراصر نشأت في غير في غير الكنف فإنها طاهرة. نعم. لأنه قال: وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا. الملاحة يعني معدن الملح، لو أن كلبا مثلا وقع، الكلب نجس أو هر هو نجس، فصار ملحا لما اختلط بأجزاء ملح صار ملحا لا يميز، فهل يكون باستحالات استحالة الآن بكونه كلبا نجسا صار ملحا، فهل يطهر بهذه الاستحالة؟ لا، عندهم لا يطهر، هو باق على ما هو عليه، هو باق على ما هو عليه، فلا يطهر بالاستحالة، فلا يطهر بالاستحالة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الجلالة. الجلالة هي البهيمة التي تأكل النجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحمها وصدر لبنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطيب يعني الطاهر، ثم بعد ذلك يجوز ذبحها وأكل لحمها وشرب لبنها، أما قبل ذلك فلا. قال: فهذا دليل على أن الاستحالة لا تؤثر في طهارة الشيء. ورواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية وقالوا في مذهب إمامه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا استحال الشيء ولا شيء طاهر فإنه يظهر بذلك، وقال: لأن الشيء المستحيل غير أصل، غير أصل، هذا كان نجس وهذا شيء طاهر. قال ولذلك إذا استحالت النجاسة الماء النجس وحذلك إذا استحال إلى زرع ونبات وثمر إنه يصبح طاهرا، فهذا هذا ما يراه ويرجحه رحمه الله، وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب مالك. ولو طهرت بالاستحالة لم ينهى عن ذلك إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر فتطهر بذلك، وإلا خمرة تنقلب خلا بنفسها فتطهر، لأن نجاستها لشدة. يقول ولو طهرت بالاستحالة لم ينهى عن ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الجلالة وشرب غبنها، ولو كانت تطهر بالاستحالة لما نهى النبي عن أكل لحمه. لماذا؟ لأن الماء، لأن النجاسة استحالت إما إلى لحم، واللحم مباح، واستحال أيضا الماء النجس ونحو ذلك إلى لبن، فاستحالته إلى هذا الشيء إلى لبن ولحم لم تغير حكمه، فلذلك أن بنهى عن أكل لحم الجلالة وعن شرب لبنها لأنها أكلت النجاسة، فهذا دليل على أنه إذا استحال الشيء إلى صفة أخرى فإنه يبقى على حكمه من نجاسته. نعم. قال إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر فتظهر بذلك. العلقة، العلقة هي الدم الغليظ، إذا كانت هذه العلقة خلق منها حيوان طاهر كالآدمي وبهيمة الأنعام وغير ذلك من الأشياء الطاهرة فإنها العلقة هذه طاهرة، لأنها تستحيل إلى حيوان طاهر، وإلا في الأصل أن العلقة دم غليظ والدم نجس، فإن الدم نجس عند جمهور العلماء، بل حكى ابن الإمام النووي عدم الخلاف، قد تظاهرت الأدلة على نجاسة الخمر ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين، هكذا يقول. وكذلك قال الزكشي رحمه الله لا أعلم فيه نزاع إلا خلاف شان عن الليث وربيعة وداود الظاهري. نعم، هذا مذهب الظاهرية ما يرون نجاسة الدم، لكنه على خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. نعم. لكنه يعفى عن اليسير من الدم، اليسير من الدم يعفى عن، يعفى عن. وإلا خمرة تنقلب خلا بنفسها فتطهر. وكذلك لما ذكر رحمه الله أن الشيء لا يطهر بالاستحالة استثنى منه ما ورد استثناءه من الشارع، ما ورد استثناءه من الشارع مثل خمرة، أيها الخمر إذا انقلب خلا، إذا انقلب خلا انقلب بنفسه دون تخليل من صاحبه، إنه إذا انقلب خلا فإنه لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخل يتخذ خلا فقال لا، عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، وقال عمر لا تأكل خل خمر إلا خمرا بدأ الله بإفسادها، خمر كيف الله يفسد الخمر؟ بأن يجعلها خلا، بأن يجعلها خلا. فالخمر إذا تخللت بنفسها من غير تخليل صاحبها فإنها تطهر بذلك، لأن الحكم يدور قالوا مع العلة وجودا وعدما، فإن علة تحريمها هو الإسكار وعلة نجاستها هو إيه؟ هو الإسكار، فإذا زالت العلة عاد الحكم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هي قبل أن تشتد وأن تغلي فتصبح مسكرة هي قبل ذلك مباحة وطاهرة، فإذا غلى واشتد وأزمد فإنها تكون مسكرة، فعندئذ تكون محرمة وتكون نجسة، فإذا زالت هذه الشدة المطربة والمسكرة فإنها تعود إلى أصلها وهو إيش؟ وهو الطهارة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن هذا بشرط ألا يخللها أحد، فإن خللها أحد فإنها تكون نجسة، فإنها تكون نجسة. والواجب على من عنده، من حصل عنده شيء من هذا، يعني عنده خل فصار خمرة، يجب أن يريقه ولا يجب أن يخلله ولا أن يبقى عنده، فالخمر محرم، الخمر من أعظم أم الخبائث والعياذ بالله، لا يجوز شربه، وهو من أم الخبائث من أعظم الكبائر، وهو نجس فيجب إراقته، فيجب إراقته ولا يجوز بقاؤه، سواء سمي بهذا الاسم أو سمي بأسماء أخرى كما يسميه بعض الناس بأسماء أخرى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، وهذه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأمارة من أمارات صدقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس اللي يشربون الخمور والعياذ بالله ويسمونها بأسماء كثيرة كالوسكي وغير ذلك من أسماء الخمور الكثيرة التي يسمونها بها، ولا يسمونها خمر وهي خمر، فكل ما أسكر والعياذ بالله يحرم شربه ويحرم تعاطيه. نعم. لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه، مثل الماء الكثير. الماء الكثير تقدم معنا أن الماء الكثير إذا تغير لونه وطعمه ورائحته أنه ينجس، إذا زال هذا التغير بنفسه فإنه نحكم بطهارته، إلا لا كما تقدم أنه يحكم بطهارته لأن علة التنجس هو التغير، فإذا زال التغير عاد الحكم إلى أصله وهو إيه؟ وهو الطهارة، فيكون طاهرا. نعم. وكذا لو انقلبت خلا بنقلها من دن إلى دن، وكذلك لو انقلبت خلا إما بنفسها أو بسبب نقلها، لكن بسبب نقلها لا بقصد تخليلها، لكن لو يعلم أنه إذا نقلها من دن، الدن هو الوعاء بفتح الدن، أنه إذا نقلها من دن إلى دن أنها تتخلل، ونقلها بهذا القصد فإنها محرمة، لأنه لا يجوز التحيل والتحايل على ما حرم الله. نعم. أو من موضع إلى غيره بلا قصد تخليل، وحرم تخليلها ولو ليتيم. فإذا نقلت قالوا من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس بغير قصد تخليل ثم تخللت فإنها تصبح عند ذئب طاهرة. نعم. لحديث مسلم عن أنس قال وحرم تخليلها ولو كان ليتيم. حرم النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خمر لأيتام هل يصح تخليله، فنعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بإلاقته، فدل ذلك على أنه لا يجوز إبقاء الخمر من أجل إيش؟ أن تتخلل، بل يجب أن تراق. نعم. لحديث مسلم وليعت لما أن الله سبحانه وتعالى أنزل تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قام الصحابة رضي الله عنهم وأراقوا ما عندهم من الخمور حتى صارت الشوارع تسيل من الخمور لأنها كانت مباحة في أول الإسلام، فلم يبقي أحد من الصحابة شيئا من الخمر ما كان عنده. لحديث مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا والنبيد كالخمر. نعم. وقال عمر لا تأكلوا خلا، لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بإفسادها. نعم. والنبيد كالخمر فيما تقدم، فإن خللت ولو بنقل لقصد تخليل لم تطهر، ودنها مثلها فيطهر بطهارتها كالأرض، فإنها تنجس إذا تنجس الماء وتطهر إذا حكم بطهارة الماء، فدنها مثلها. نعم. ولو مما لم يلاق الخل مما أصابه الخمر في غليانه كمختمر من أرض، كمحتفر من أرض طهر ماؤه بمكت أو بإضافة ويدخل. إيه نعم. يقول فدنها طاهر ويحكم نجاسته وإن لم يلاق شيئا من هذا الخمر، يحكم بطهارته ويحكم بنجاسته. ثم علل قال كمحتفر من أرض طهر ماءه بمكت أو إضافة، مثل الأرض المحفورة اللي فيها ماء ثم ماء طهر ثم تنجس، فإن نحكم بنجسة الماء